بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الخشوع في الصلاة وكيفية الخشوع في الصلاة باعتباره ركنا أساسيا في إعطاء الصلاة أو في إقامة الصلاة بصورتها الكاملة الجميلة التي أمر الله تعالى بها. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر مراتب الخشوع وأنه يكفي لتأثير الصلاة الحد الأدنى منها. يعني صلاة الخشوع طبعا له مراتب كثيرة، فصلاة الأنبياء ليست كصلاة غيرهم، وهكذا صلاة الصالحين ليست كصلاة غيرهم، ولذلك هناك حد أقصى، وطبعا الحد الأقصى لا نهاية له، ولكن هناك حد أدنى لا يمكن أن يتحقق الخشوع من دونه. يقول في ذلك: يتحدث البعض من الناس غير الواقعيين، طبعا الذين يفرضون على الناس عوام الناس أشياء كبيرة جدا ليس في طاقتهم، وبالتالي هنا عندما نضع للخشوع مثلا هالة شيء كبير جدا وصعب جدا، الناس ينصرفون عنه. يعني الأشياء عندما ربما نجعلها صعبة كأننا نقول الناس لا تفعلوا ذلك الأمر. نحن مطالبون بأن نيسر الأمر، نسهل الأمر على الناس. وطبعا الشخص عندما يبدأ في حالة، يعني تلقائيا ينطلق من حالة إلى حالة، عندما يبدأ بالحد الأدنى مباشرة يبدأ بالحد الأعلى، مثل ما الأستاذ يدرس طلبة مثل الرياضيات، هل يبدأ لهم بمعادلات صعبة أم يبدأ بأشياء بديهية بسيطة بسيطة إلى أن يكتشف الطالب نفسه عن الأمور الصعبة يحلها بسهولة. هكذا بالنسبة لأمور الدين، فيبدأ الشخص بالحد الأدنى بالمراتب الدنيا، ثم تلك المراتب تسلم إلى ما بعدها، وهنا تأتي ما يسمى بالهداية الزائدة، الذين اهتدوا زادهم هدى. يعني الشخص عندما يقبل بالخشوع في الحد الأدنى، ذلك الخشوع في الحد الأدنى يؤديه إلى مرتبة أكبر، وهكذا. لكن عندما نطالبه في البداية بالأمر الأكبر، طبعا ليس يصعب ذلك، وأيضا لا يطيقه، لأن هناك مراتب هي مواهب إلهية. يعني نحن نؤدي واجبنا والباقي من الله، تلك هبات إلهية وليست، يعني لا يمكن تحصيلها بسهولة. لذلك يعني مثال في الصلاة، يعني حضور الذهن ممكن أن نجتهد ونجاهد أنفسنا بحيث نستحضر ونعيش ما نقرأه في الصلاة أو ما نتحرك به في الصلاة، هذا شيء ممكن. ثم عندما نمارس هذا الأمر بتلقائية كل مرة، طبعا يؤدي إلى آثار أخرى. يقول السيد عبد الملك: يتحدث البعض من الناس غير الواقعيين الذين يفترض حالة لكل الناس من الخشوع والإقبال إلى الله، ينفصلون فيها عن واقع الحياة كلها. طبعا هذا يحصل للصالحين الكبار، يقول: حيث أنه لم يعد ينتبه إلى ما حوله، لا يحس بشيء ولا يسمع شيئا. يقول: لا، هذا المقدار من الاستحضار الذهني الذي يصاحبه خضوع واستشعار لحالة العبودية من الانتباه لما تقول وما تفعل، وماذا يعني ما تقول وما تفعل، هو خشوع. يقول: حتى ذلك الاستحضار حضور الذهن فيما تقوله وما تفعله، عندما تقول إياك نعبد تعلم أنك تخاطب الله وتقول له: يا رب أنا أعبدك أنت، إياك نستعين، معناها يا رب أنا أستعين بك أنت. فعندما يستحضر هذا الأمر يقول هذه حالة خشوع، وهو سهل جدا يعني استحضار، فقط التركيز على الكلمات التي يقولها ويفهم ما يقوله، ومع استشعار حالة العبودية. يقول: من الانتباه لما تقول وما تفعل، وماذا يعني ما تقول وماذا يعني ما تفعل، يقول هذا خشوع، ويترك الأثر الإيجابي والعظيم في نفسية الإنسان، وتستفيد من خلاله استفادة كبيرة من الصلاة. وكلما استقوى، يعني كلما يعني تمرن الإنسان عليه وأصبح شيء عاديا، الله تعالى يزيده قوة، كلما عظم كلما كثر كلما كان أثره أكثر وأطيب وأعظم. وقد يصل الإنسان في حالها إلى تلك الحالة التي بحيث يصبح منشغل انشغالا كليا بالصلاة، مثل ما في الرياضة. يعني الذين يمارسون بعض الرياضات تسمى كمال الأجسام، فلا يبدأ مباشرة عضلاته تقوى، يحتاج إلى أن يمارس مدة طويلة، يبدأ مثلا يحمل كيلوغرام ثم 2 3 4، حتى بعد ذلك يصبح يحمل الأوزان الكثيرة الثقيلة. هكذا في العدو، الشخص يسير مثلا يجري مثلا كيلومتر 2، ثم يتعود بعد ذلك على أن يجري المسافات الطويلة. وبالتالي هذا الأمر دائما في سنة الله سبحانه وتعالى عندما ندعو الناس إلى أيسر الأمور أبسط الأمور، ثم بعدها ينتقلون إلى مرتبة تالية وثالثة وثالثة ورابعة إلى آخره. يقول الصلاة بنفسها صممت بطريقة في شكلها وأدائها بحيث تؤدي هذا الغرض. يقول لأن هناك الحالة الذهنية والنفسية، فالحالة الذهنية هي تركيز، يعني الصلاة فيها ثلاث أمور، فيها حالة ذهنية وحالة نفسية وحالة فعلية. الحالة الذهنية هي تركيز، الشخص يركز بسم الله الرحمن الرحيم، يركز على هذه الكلمة الحمد لله، وهكذا الركوع يركز، يعني كأنه في ركوع. في ذلك الحين يحاول أن يستشعر الحالة النفسية، يستشعر العبودية، يعني وهو يقول الحمد لله رب العالمين في حالته النفسية يقول هذا الكلام أقوله لربي سبحانه وتعالى، في نفسه يستشعر أنه عبد لله سبحانه وتعالى. والحالة الفعلية هي الانضباط أثناء الصلاة والسكون، كما قلنا يترك العبث لأن هذا يشغل الإنسان، يعني بعض الناس في الصلاة كما قلنا يحرك جسده تحريك كبير، فهذا يؤثر في خشوعه، كما قال بعضهم وفي بعض الآثار لو خشع هذا قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني رآه يتحرك كثيرا في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وبالتالي السكون في الصلاة له دور كبير في الحضور وفي التركيز، حتى نحن في حياتنا شخص يعني مثلا شخص يحاضر والباقي يسمعون، فإذا رأى حركات عبثية يذهب التركيز، يقول لا أنت شغلتني بهذه الطريقة ولم أعد أركز. ولذلك في المجالس كما وصف في مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله كأن على رؤوسهم الطير من سكونهم وهدوئهم. فإذن يقول فإذن الخشوع له ثلاث عناصر أساسية، هذه خلاصة وتلخيص: الحالة الذهنية بالتركيز، والحالة النفسية باستشعار العبودية، تعيش نفسيا في الجو النفسي مع ما تفعل وما تقول، يعني كل حالة سجود تشعر بالقرب وتشعر بالخضوع لله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل حالة حتى في الصلاة على النبي إلى آخر، كل هذه الأمور لها تأثيرها. يقول والحالة النفسية باستشعار العبودية، وتعيش نفسيا في الجو النفسي مع ما تفعل وتقول، وفي نفس الوقت حالة فعلية وعملية هي السكون أثناء الصلاة. طبعا الصلاة يمنع فيها التصرفات الأخرى، الصلاة لها شروط وضوابط بحسب ما ذكره الفقهاء، طبعا في كل مدرسة لها أذكار لها أركان ولها حالة معينة، هي في الأساس وقفة يقف الإنسان فيها ساكنا وخاضعا، ممنوع عليه أثناء الصلاة أن يتلفت، ممنوع أن يتحدث إلى الآخرين من حين يكبر تكبيرة الإحرام، يحرم عليه كل أفعال من خارج الصلاة سواء كان كلاما مع الناس، هذا ممنوع لأنه يتنافى مع الأدب مع الله ويتنافى كذلك مع الخشوع، تلفت انشغال بأفعال وتصرفات أخرى. ثم ذكر سدل وإرسال اليدين في الصلاة، طبعا هذه عند أكثر مثلا عند الزيدية، عند الاثني عشرية، حتى عند الإباضية، عند المالكية، يعني كلها تارد تقول بالإرسال، فقط الذين ذكروا هذا الأمر وهم يعني نفس الروايات الأحاديث التي يذكرون فيها ما يسمى بالتكتيف أو القبض أو وضع اليد من اليمنى على اليد اليسرى، يعني الروايات فيها ليست صادرة عن رسول الله مباشرة بل يروونها هكذا، أمرنا كنا نؤمر بكذا، والبعض يقول أن الذي أمرهم بذلك هو الحجاج أو معاوية أو غيرهم بحجة أن هذا من الآداب، رأوا يعني أن هناك آداب أو في ديانات أخرى، وطبعا هذا موجود في ديانات أخرى وضع اليد على اليمنى على اليسرى. ولذلك نجد أن هذا اختلاف المدارس، يعني كما قلنا حتى الزيدية الإباضية هؤلاء الاثني عشرية حتى المالكية، يعني حتى المدرسة السنية نفسها يوجد فيها الإزدال في الصلاة. فقال يفترض أن يقف في وقفتك، حتى الذين يقولون بالتكتيف أو يختلفون، وبالتالي يصبح الوضع اليد كأنه محل خلاف، يعني تجد البعض يضع يده على صدره فيقول الآخر لا أنزلها إلى بطنك إلى كذا، ويبقى يعني كأنه الشخص عنده حالة، وحصل فيها خلاف كبير في هذا الأمر، وكل مذهب له، وصاروا يحددون المذاهب من خلال المحل الذي يضع فيه يده على صدره، بخلاف حالة الإرسال فلا نرى فرقا، كل المسلمين في ذلك الحين يتشابهون، والصلاة هي رمز للوحدة، ولذلك عندما تكون اليد في الصدر، وطبعا بالإضافة إلى التشويش، الشخص عندما يكون مرسل اليدين يكون أكثر سكونا ويكون أكثر استعدادا للصلاة. ولهذا نجدهم مثلا في صلاة في صلوات طويلة نجد البعض من تعبه يرسل يديه ثم يعود يقبضها ثم يرسل يديه لأنه يتعب من رفع يديه. فلذلك يعني لماذا كل هذا التكلف؟ وخاصة مع اتفاق يعني كثير من طوائف المسلمين على هذا الأمر، بل هناك من المدارس من يعتبر ذلك مبطلا للصلاة، وبالتالي مسألة خطيرة. بالإضافة إلى أن الذين يقولون بالقبض حتى لا يقولون بوجوبه، يقولون فقط هذا مستحب، يعني يمكن أن يتركه الشخص ولا تؤثر في صلاته. ولذلك الإرسال له دور كبير في الخشوع، وكذلك في حالة التمكين النفس من الاهتمام بما يقرأ، لأنه لا يشغل نفسه بحمل شيء. يعني هنا للشخص فرق بين أن يرسل يده يشعر بالراحة أكبر مما يضع يده على صدره أو على بطنه، كما قلنا الخلاف الوارد في ذلك. فيقول يفترض أن يقف الإنسان في وقفته تلك حالة الإرسال، طبعا هي الحالة المعبرة عن حالة السكون والخشوع، وهذا معروف في الواقع البشري في كل مقامات الإجلال والوقار والسكينة. حتى عندما ذكرنا مثال الجندي عندما يقف أمام القائد أو الضابط فيرسل يديه، لا يضع يده في جيبه ولا يضع يده على صدره، من علامة السكون والوقار والسكينة يرسل الناس أيديهم. يقول وهذه عندنا فيما هو ثابت عن أهل البيت عليهم السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنها هكذا هي الصلاة في وقفتها. طبعا روايات كثيرة وحديث كثيرة ليس محل ذكرها هنا تدل على هذا الأمر، وارد عن أئمة والعترة الطاهرة. يقول حالة سكينة وخشوع وإرسال وإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وممنوع أن تتلفت، أن تنشغل بأشياء أخرى ذهنيا أو فعليا في حركة يديك في تصرفاتك إلى غير ذلك. هذا كله تسمى الخضوع أو خشوع الجوارح. يقول حتى النظر تركز بنظرك إلى الأمام، لا تلتفت بنظرك تحدق هنا أو هناك، هذا غير مقبول في الصلاة. ثم ذكر اشتراط العناصر الثلاثة لتحقق الخشوع، يعني الحالة الذهنية والنفسية والفعلية. يقول فإذا تحققت هذه العناصر الثلاثة الذهنية والنفسية والفعلية، وانضبط الإنسان في وقفته في الصلاة وفي مؤداها كما ينبغي، عاش حالة الخشوع فيها. وتتفاوت هذه الحالة بمستوى المراتب الإيمانية. قلنا الحد الأدنى هو أن يعيش يحضر في ذهنه لما يقول ولما يفعل، ولكن يمكن للإنسان أن تتدرج عنده هذه الحالة وأن تتنامى حتى يصل إلى مراتب بحسب ما يوفقه الله له. ثم ذكر تأثير ذلك في حالة في السلوك وتزكية النفس، فقال هذا له أثر كبير في الالتزام السلوكي والإيماني. هذه حالة معبرة عن الإيمان، كلما عظم إيمانك زاد خشوعك، وكلما زاد خشوعك زاد إيمانك. طبعا هناك ما يسمى بالنسبة الطردية والعكسية، الصلاة تزيد في الإيمان والإيمان يزيد في الصلاة، ويبقى هكذا يزيد بعضهما في بعض، وتساعدك على أن تكون في هذه الحياة مطيعا لله، خاضعا لله، خاشعا لله، بعيدا عن حالة الأنفة والاستكبار التي هي موجودة لدى البعض، والتعنت أمام أوامر الله وتوجيهاته. طبعا هذا الكلام كله كلام مهم جدا، وسيد عبد الملك هنا يعطينا طريقة مهمة جدا وسهلة ويسيرة ولكل الناس، لأن التعقيد في هذه الأمور يعني مثل ما يفعل يعني البعض الذين يهتمون بنوعا ما تعقيد الدين، فهم يصرفون الناس عنه. يعني حتى ورد في بعض الأثار عندما ذلك الصحابي الذي كان يصلي معاذ كان يطيل بهم الصلاة، قال أفتان أنت يا معاذ، لأن هذا نوع من الفتنة. نحن نطرح الدين بطريقة سهلة بسيطة من غير أن نتنازل عنه. فرق بين شخص يقول للناس لا تصلوا وبين يقول صلوا، ولكن ها هي الطرق. حتى في الأمر بالصلاة لا تبدأ مباشرة الشخص يعني بدأ الصلاة تبدأ بالقيام والنوافل ويكثر عليه، فيبدأ بالصلاة الحد الأدنى الواجب، ثم بعد ذلك طبعا ينتقل به من طور إلى طور حتى ذلك الشخص نفسه يبدأ في، وهكذا في تلاوة القرآن أيضا لا تقل له اقرأ في كل يوم 7 أحزاب أو 10 أحزاب فربما يفر، فيبدأ بشيء بسيط وهكذا إلى أن بعد ذلك يتعمق الأمر في نفسه. فإذا هناك فرق بين التنازل عن أحكام أو التنازل عن أركان من الدين وبين أن نؤديها بمرحلة دنيا ثم ننتقل، ثم نحاول أن نتدرج مرحلة إلى مرحلة ونطور أنفسنا بذلك التدرج. مثل ما ذكر السيد عبد الملك، يعني في البداية الشخص يتعلم في الخشوع مثلا استحضار الذهن، ثم يحاول أن يركز أكثر وأكثر وأكثر إلى أن يصل إلى مراتب عالية، وهكذا في الالتزام بالنوافل، وهكذا كل مرة يضيف ركعتين، كل مرة يضيف حتى في الصدقات مرة يضيف صدقة جديدة، وبالتالي يطور نفسه، يعني يطور مقامه، يرتقي، يبدأ بالحد الأدنى ثم يرتقي إلى ما بعده حتى ينال الكرامة الأكبر وينال الفضل الأعظم، والحمد لله رب العالمين.